ثم قال المؤلف رحمه الله: وإلا يكن الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا، فلو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا فحول من حين تبلغ 40، وكذا لو ملك 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20، ولا يبني الوارث على حول الموروث، ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، ويزكي كل واحد إذا تم حوله، ومن كان له دين أو حق من مغصوب. طيب، سبق الزكاة أن لها شروطا حرية الإسلام والنصاب استقرار الملك مضي الحول. طيب، مضي الحول استثنى منها نكاج السائمة، ولهذا المؤلف يقول: إلا نكاج السائمة وربح التجارة، لأن هذا مبني على ما يشترط له الحول. وأما قوله في غير المعشر فهذا لا يشترط الحول له لا أصلا ولا فرعا. إذا المؤلف استثنى من مضي الحول، استثنى مسألتين: المسألة الأولى حبوب الثمار، فهذه لا يشترط لها الحول لا أصلا ولا فرعا، والثاني نتاج السائمة وربح التجارة، فهذه يشترط لها الحول أصلا لا فرعا. واضح؟ ولهذا هذا النقطة في قول المؤلف إلا نتاج السائمة استثناها، لم يقل في غير المعشر ونتاج السائمة وربح التجارة. لاحظ عبارة المؤلف: مضي الحول في غير المعشر، ولم يقل في غير المعشر ونتاج السائمة وربح التجارة، وإنما أتى بقوله إلا. والحكمة من ذلك أن ربح التجارة، فأن المعشرات لا يشترط لها الحول لا أصلا ولا فرعا، وأما نتاج السائمة وربح التجارة فإنه يشترط الحول لها أصلا لا فرعا، فالفرع تابع لأصلا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله لقول علي: عد عليهم الصغار والكبار، فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. هذا مفر على اشتراط النصاب، بلوغ النصاب. لو كان عنده مثاله عنده 40 شاة، رجل عنده 40 شاة، وقبل مضي الحول، قبل حلول مضي الحول بنحو أسبوع مثلا، ماتت واحدة، الآن النصاب نقص، ثم نتجت واحدة، لما ماتت واحدة صار كم؟ صار عنده 39، زادت واحدة كمل النصاب 40، لكن هنا نقول ينقطع الحول، لأنه بموت واحدة انقطع الحول، وبنتاج واحدة يستأنف حولا، ولهذا نقول هنا يكون من كمال النصاب كما سيأتي. واضح المثال؟ إنسان عنده 40 شاة، قبل مضي الحول بنحو أسبوع مثلا ماتت واحدة، نقص النصاب الآن، نقص واحدة، ولكن بعده بيوم أو لو بساعات نتجت واحدة، الآن كمل النقص، العدد كم؟ العدد 40، نقول هنا ينقطع الحول بموت الأولى، ينقطع الحول بموت الأولى، لأنه كان بين موت الأولى وحياة الثانية كان بينهما زمن كان النصاب فيه ناقصا. طيب، ولهذا قال: بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، لأن النصاب هنا قد كمل قبل موت الأولى، قبل موت الأمات، ما نقول الأولى، النتاج هنا. مثاله: عنده 40 شاة، وقبل حلول الحول، قبل مضي الحول نتجت واحدة، كم عنده؟ 41، ثم بعد أن نتجت ماتت واحدة من الأمهات، هنا لا يضر الحول على ما هو عليه، لا ينقطع، وذلك لأنه لما ماتت واحدة من الأمهات هل النصاب نقص؟ لم ينقص. إذن إذا ماتت واحدة من الأمهات، إذا كان عنده نصاب وماتت واحدة من الأمهات، فإن كان موتها قبل النتاج انقطع الحول، وإن كان بعده لم ينقطع. ووجه الفرق أنه إذا ماتت قبل النتاج فقد وجد زمن لم يكن فيه النصاب كاملا، وأما إذا ماتت بعد النتاج فهنا حين موتها والنصاب كامل بغيرها. طيب، لو ماتت في أثنائه، اللي سأل عن الأخرس، يعني وهي الأخرى تلد ماتت، نقول إذا ماتت قبل وما تتباعد واضح في أثنائه، يعني هذه تلد وذي تموت. نقول ننظر هنا، ينظر إن ولدت وفيها حياة مستقرة والأخرى لا زالت حية فإن النصاب كامل، كامل لأنه حين ماتت والنصاب تام. مثال ذلك هذه شاة تلد وأخرى فيها أعراض النطق، لما ولدت لما نتجت السخلة وفيها حياة مستقرة ماتت الأخرى، لما خرجت واستهلت ماتت الأخرى، هنا يتم النصاب. ينقطع الحول ولا ما ينقطع؟ لا ينقطع. نعم. شلون لم نعلم؟ لماذا؟ نعم. طيب إذا لم نعلم جهلنا، هل هذه ماتت أول؟ وش الأصل؟ بقاء الحياة أو الموت؟ الأصل بقاء الحياة. قال وإلا يكون الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا، فلو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40، وكذا لو ملك 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20. واضح؟ إذن يكون ابتداء الحول من كمال النصاب، وعلى هذا لو تقطع النصاب في أثناء الحول هل تجب زكاة؟ لا تجب زكاة، لأنه لابد في وجوب الزكاة من أن يكون النصاب تاما في جميع الحول، فلو انقطع في زمن من الأزمنة فإن الحول ينقطع ويلزم الاستئناف. يقول رحمه الله ولا يبني الوارث على حول الموروث، لأنه تجدد ملك، ملك جديد، فهذا رجل ورث من أبيه مالا ومال أبيه يحل في رمضان وهو قد مات في شعبان، فهل يزكي الابن ما ورثه من أبيه في رمضان؟ نقول لا، يستأنف به حولا، يستأنف به حولا. فتجدد الملك كتجدد المال، فكما أنه لو تجدد مال استأنف به حول، استأنف حولا جديدا، فكذلك إذا تجدد المالك، يعني تجدد المالك كتجدد المملوك. ولا يبني الوارث على حول الموروث. قال ويضم المستفاد ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه ويزكي كل واحد إذا تم حول. يضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه، يضمه إليه، مثل لو كان عنده مثاقيل 10، عنده مثلا 20 مثقالا ثم ملك 10 مثاقيل قبل حولان الحول، تضم أو لا تضم؟ وهذا المؤلف يقول ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه ويزكي كل واحد إذا تم حوله، إذا تم حوله. ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه، من جنس مثل عنده ذهب وملك ذهبا، أو في حكمه، في حكمه مثل عنده ذهب وملك فضة، أو عنده ذهب وملك عروض تجارة، هذا في حكمه ليس من جنسه. لكن يقول المؤلف ويزكي كل واحد إذا تم حوله، إذا تم حوله. ويضم المستفاد إلى نصاب، نعيد العبارة، ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه، بيده من جنسه، مثل عنده 20 مثقالا من الذهب، واضح، ملكها في أول السنة، وبعد شهر أو شهرين ملك 10 مثاقيل أخرى، فإن المثاقيل الأخرى تضم إلى الأول في أي شيء؟ في الزكاة، لكن تضم إليها في النصاب لا في الحول. ولهذا قال المؤلف يزكي كل واحد إذا تم حوله. طيب هذا من جنسه، أو في حكمه عنده 20 مثقالا من الذهب ثم ملك مثلا 100 درهم، 100 درهم يزكيها ولا لا؟ تضم أو لا؟ تضم، لأن الفضة في جنس، في حكم الذهب، ليست من جنس في حكمها. طيب مثال آخر، ملك عنده 20 مثقالا من الذهب ثم ملك عروض تجارة، عروض تجارة، وعروض التجارة على حدة لا تبلغ نصابا، لكن بضمها إلى ما في يده من الذهب تبلغ نصابا، تضم أو لا؟ تضم. شوف عبارة المؤلف: ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه كذهب بذهب، أو في حكمه كذهب بفضة أو بعروض، ويزكي كل واحد إذا تم حوله. نضرب مثال، مثال ذلك إنسان عنده 20 مثقالا من الذهب، هذه نصاب، نعم، ملكها في أول العام، وبعد مضي 6 أشهر ملك 10 مثاقيل أخرى، 10 مثاقيل أخرى. نقول هنا ال10 مثاقيل أخرى ليست نصابا، لكن هنا نقول تضم إلى الأول فتكون كم؟ 30، تكون 30. حينئذ يزكي الأول إذا تم حوله، ويزكي الثاني إذا تم حوله، يزكي الثاني إذا تم حوله. فإذا قال قائل الثاني 10 وليس نصابا كاملا، نقول نعم هو بانفراده 10، لكن بضمه إلى ما في يده صار نصابا، وهذا معنى قول المؤلف: ويزكي كل واحد إذا تم حوله. وبهذا نعرف، يعني بهذا الكلام من المؤلف نعرف أن المال المستفاد أنواع. النوع الأول ما يعتبر بنفسه نصابا وحولا، ما يعتبر بنفسه نصابا وحولا، وذلك فيما إذا ملك مالا من غير جنس ما في يده ولا في حكمه، فيعتبر بنفسه نصابا وحولا. مثال ذلك: ملك 40 شاة وعنده ذهب أو فضة، ذهب أو فضة، فهل تضم شياه إلى الذهب والفضة أو لا؟ نقول لا، لا تضم، لأنها ليست من جنس الذهب ولا الفضة ولا في حكمهما. إذن الحالة الأولى أو النوع الأول، نقول المال المستفاد أنواع. النوع الأول ما يعتبر بنفسه نصابا وحولا، وهو ما إذا ملك أو ما إذا استفاد مالا من غير جنس ما في يده، كما لو ملك شياه وعنده ذهب أو فضة، فهنا لا تضم، لا تضم لاختلافهما جنسا وحكما، جنسا وحكما، واضح؟ طيب. النوع الثاني، النوع الثاني ما يرتبط بغيره، ما يرتبط بغيره نصابا وحولا، كلام النصاب، ما يرتبط بغيره نصابا وحولا، وهو ما إذا استفاد مالا من جنس ما عنده، وهو إنتاج السائمة وربح، إنتاج السائمة وربح التجارة، إذا استفاد مالا من جنس ما عنده من نتاج سائمة وربح تجارة، ولو كان المال المستفاد دون النصاب، حتى لو كان دون النصاب. مثال ذلك: رجل عنده 40 شاة وبعد أشهر، يعني ملك 40 شاة في أول المحرم، وبعد 6 أشهر نتجت، استفاد مثلا 100 شاة، كم من النصاب؟ ما يصلح، خلينا في الإبل، عنده 5 من الإبل في أشاة ملكها في المحرم، وبعد 6 أشهر نتج منها 5، كم الجميع؟ 10، فالواجب 2 شاة، إذا ضمت إليها نصابا وضمت إليها حولا. طيب، عنده تجارة، عنده 100,000 ريال تجارة، وقبل الحول ربحت التجارة 20,000، تضم 20، نعم، تضم في النصاب وتضم حول. إذن النوع الثاني ما يرتبط بغيره نصابا وحولا، وهو ما إذا استفاد مالا من جنس ما عنده. النوع الثالث ما يرتبط بغيره نصابا لا حولا، ما يرتبط بغيره نصابا لا حولا، وهو ما إذا ملك مالا من جنس ما عنده أو في حكمه وليس للتجارة. النوع الثالث ما يرتبط بغيره نصابا لا حولا، وهو ما إذا ملك أو ما إذا استفاد مالا في حكم ما عنده، ما إذا استفاد مالا من جنس ما عنده أو في حكمه، فيعتبر في النصاب لا في الحول. مثال ذلك مثل ما مثلنا: ملك عنده 20 مثقالا جوشون مثقال. وبعد ستة أشهر ملك عشرة مثاقيل. الآن لو نظرنا إلى عشرة مثاقيل على انفراد ليست فيها زكاة، يعني ليست نصاب، لكن نقول تضم إلى الأول، تضم إليه في ماذا؟ في النصاب، لا في الحول. فصار الآن المال المستفاد ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يعتبر بنفسه نصابا وحولا، وهو ما إذا استفاد مالا من غير جنس ما في يده كالشيات والذهب والفضة. النوع الثاني ما يرتبط بغيره نصابا وحولا، وهو بالنسبة للزكاة نتاج السائمة وربح التجارة. طيب النوع الثالث ما يرتبط بغيره نصابا لا حولا، وهو ما إذا ملك مالا من جنس ما عنده أو في حكمه، فهنا يعتبر في النصاب لا كيف يزكي؟ ملك عشر يزكي العشرة وحدها، يعني مثلا الآن ملك في المحرم عنده 20 مثقالا في المحرم، واضح؟ وبعد ستة أشهر استفاد 10 بإرث أو بغيره، نقول هذه العشرة الآن تضم إلى الأول في النصاب، فحولها من حين ملكه، يعني مثلا في أول شهر 7 ملك 10 مثاقيل، نقول 10 مثاقيل هنا يبتدئ حولها من من من من, من ملكه. فإذا قال قائل هي بنفسها ليست نصابا، نقول نعم، لكن بضمها إلى غيرها تكون نصابا. فعليه إذا مضى سنة زكى 20، وبعد 6 أشهر يزكي 10، لكن لا يزكي 10 وحدها، ما نقول زكي 30، لا، بضمها لغيرها. عندك 20 مثقالا، واضح؟ وبعد مضي 6 أشهر جاءك هدية واحدة، هدات هدية 10 مثاقيل. الآن حول 20 متى؟ بعد سنة، يعني في المحرم 1426 ملكت 20 مثقال، عندك 20 مثقال، متى تجب زكاتها؟ في المحرم 27. طيب أنت لما ملكت في 26 20 مثقالا في رمضان أعطاك شخص دراهم هبة أو هدية، أعطاك 10 مثاقيل، نقول 10 مثاقيل هذا هل هي نصاب؟ نقول هي بانفرادها ليست نصابا، ولكن بضمها إلى غيرها تكون نصابا. فعليه ينعقد حولها من رمضان، لأنها إذا ضمت إلى 20 صارت كأنها 30، والثلاثون نصاب وزيادة، لكن لا تزكى مع 20، بل يستأنف لها حول، يستأنف لها حولا جديدا. فعلى هذا إذا جاء محرم 26 27 زكى 20، وإذا جاء رمضان زكى 10 فقط. إيه لا بد يكون نصاب، إيه إذا لم يكن نصاب لا، إلا لا مو بشرط، يعني حتى لو كان الأول 10 ثم استفاد 10، إيه هنا من كمال واضح. لا مسألتنا غير هذه، لأن الأصل يعني لو كان الأول دون النصاب والثاني دون النصاب، نقول هنا أصل الزكاة لم تجب في الأول، فعلى هذا نقول هنا ابتداء الحول من حين تمام النصاب. ولهذا المؤلف يقول وإلا فمن، حيث يدخل في قوله وإلا فمن كماله، واضح؟ وما لهم هم أدلة تأتينا إن شاء الله تعالى. هي مبنية هذه المسألة على أن الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، سيأتي البحث فيها. لكن الآن كلامنا على المال المستفاد، فمن المال المستفاد أنه نوع الثلاثة، لكن مسألة الضم وعدم الضم سيأتي إن شاء الله الكلام فيها في مسألة أن الذهب يضم إلى الفضة والفضة تضم إلى الذهب في تكميل النصاب، والصواب أنه لا ضم، لأن كل واحد منهما جنس مستفسد. أين يعتبرها واحدة، يعتبرها واحدة، ولكن الفقهاء نصوا على أن الإنسان إذا كان يستفيد أموالا مثل الرواتب الآن كل يزكي كل واحد بحسابه، مثل الآن عندك كل شهر يأتيك راتب، كل شهر يأتيك راتب. الأصل أن كل مال، كل مال يعني الآن في مسألتنا هذا يعتبر في النصاب لا في الحول. يعني مثلا إذا قلنا النصاب 500 ريال عندك 500 ريال، وفي الشهر الثاني ملكت 200 ريال، وفي الشهر الثالث ملكت 200 ريال، وهكذا، نقول هذه 200 في حال بذاتها ليست نصابا، لكن بضمها إلى 500 تكون نصابا. فعليك تزكي 500 إذا حال حولها، وتزكي 200 إذا حال حولها، وال200 الثاني إذا حال حولها، وهكذا يقال في الرواتب. الرواتب الآن التي يقبضها الإنسان، الأصل أن كل راتب لا تجب زكاته إلا إذا حل عليه الحول. فلو كان الإنسان مثلا عنده صندوق، هذا صناديق محرم، صفر، ربيع، كذا، كل ما جاء راتب وضعه في صندوقه الخاص. نقول هنا انظر في المحرم، إذا شاهد الصندوق حق المحرم في شيء زكي، ما في شيء دعه، واضح؟ ثم نقول إذا جاء صفر انظر الصندوق صفر، هل فيه مال زكي، ما فيه مال اترك. لكن الناس الآن ما يفعلون هذا، يختلط. ولذلك الآن يشتبه الآن الذي حال عليه الحول بالذي لم يحل عليه الحول. ولذلك أحسن الطرق في مثل هذا أن الإنسان يعين له يوما في السنة يحصي ما عنده من المال ويزكيه ويرتاح. وإلا لو أردنا نطبق القواعد الشرعية لقلنا إن كل مال يجعل على انفراد، لأن يعني الزكاة واجبة ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. فعليه يجعل المحرم في لوحده، يجعل المحرم لوحده، ويجعل ما يستفيده في صفر لوحده، وينظر إذا حل الحول هل فيه شيء فيزكيه وإلا فلا. وهذا فيه مشقة عظيمة. ها يعني عنده خمسيات، لا يزكي هذه لوحدها وهذه لوحدها، لا مي بنتاج، يعني ليست نتاجا. والفقهاء إنما جعلوا النتاج له حكم الأصل، قالوا لأنه فرع والفرع له حكم الأصل، ولأنه يشق تتبع النتاج متى يحول عليه الحول ومتى ما يحول عليه الحول. فلو ملك خمس عنده خمس من الإبل في المحرم، وفي بعد ستة أشهر ملك خمسة من الإبل أخرى، نقول هذه لها حول وهذه لها أصل نصاب. هذا لا، هذه على انفراد وعلى انفراد. حتى الذهب ما يضم في النصاب، يضم في التكميل فقط لا في الإخراج. يعني الآن مثلنا قلنا عنده 20 مثقالا في أول السنة، ملك عشرين مثقالا، وبعد ستة أشهر ملك 10. العشرون الأولى يزكيها إذا حال الحول، يزكي 20. العشرة يزكيها إذا حال الحول، لكن كم يزكي؟ هل يزكي 20 أو 30 أو 10؟ 10 فقط. لا ما يزكي الناس هذه مثلا.